ده اللي حب قلبه مال يا نسيم الفجر الصبح عالجمال. روح وقول ده اللي حب قلبه مال. روح وقول قلبي حير نفاوى بين خيال وبين همال. وليل طال يا نسيم الفرس Yeah.